وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، إن شاء الله مع سورة اليتيم. سورة اليتيم هذه السورة يعني لها عدة أسماء من ضمنها سورة اليتيم. تخيل كده أما ربنا سبحانه وتعالى يعني على قول بعض العلماء ان اسماء الصور الاساسية هي التوقيفية، يعني كلمة الماعون ده وحي، كلمة الكوثر ده وحي، وفي بعض العلماء قالوا حتى الصور التانية يعني برضو توقيفية، يعني على خلاف بين العلماء. سورة اليتيم ان يعني قضية اليتيم وقضية السلوك الاجتماعي في الاسلام قضية مهمة لهذه الدرجة. الله سبحانه وتعالى يعني قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذراعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه هذه العقوبة الرهيبة؟ ليه؟ عشان جريمتين. الاولانية انه كان لا يؤمن بالله العظيم، يبقى في حق الله، والتانية ولا يحض على طعام المسكين. يبقى يعني شوف السلوك الاجتماعي في الاسلام خطير المكانة قد ايه، قد ايه الدين احتفى يعني وضع جريمة فساد السلوك الاجتماعي وفساد الحس الاجتماعي وفساد الاخلاق جنب جريمة عدم التوحيد اللي هي اخطر جريمة في الوجود كله. النهاردة مع سورة الماعون ان شاء الله باذن الله. الماعون وليها عدة اسماء من ضمنها الماعون. يعني ايه الماعون يا جماعة؟ الماعون يعني الحاجة البسيطة، العطاء الـ الـ الـ البسيط، الحاجة الصغيرة يعني اللي هي كده. هنجيب اشهر طبعا قول المفسرين في معنى كلمة الماعون اللي هو الجار لما يحتاج من جاره حتة بصلة، طب الله يكرمك بس حلة نطبخ فيها، طب ليمونة وبعد كده ان شاء الله نردها، طب شوية ملح. هو ده الماعون بقى يا جماعة، اللي هو الحاجة اللي مش فارقة معاك، ما هياش فارقة معاك وغالبا كمان هتردلك، طب معلقتين، طب ده احنا عندنا عزومة هتقولنا طبقين ونرجعهم لكم، وغالبا هتتردلك، وحتى لو اتاخدت يا مش فارقة معاك في حاجة والانسان يبخل بيها. الجزء 30 بيتكلم عن ابشع لحظات النفوس لما النفوس تبقى بشعة، وعن اعظم لحظات النفوس لما النفوس بترتقي وتطهر. يعني زي هنا كده ويمنعون الماعون. طب انت خسران ايه؟ ايه اللي خسران؟ والانسان ممكن يوصل للبخل بالدنيا للدرجة دي، ممكن يوصل لحب الدنيا للدرجة دي، ممكن يوصل للدناءة النفسية للدرجة ديت. يمنعون المعون حاجة مش مخسراك اي حاجة، وفي نفس الوقت تلاقي في الجزء 30 ان الانسان لربه لكنود. الكنود ده هي الارض التي مهما اخذت لا تعطي شيئا، مهما فلحت وزرعت وبزرت وحطت اسمدة وما تديكش اي حاجة. فالكنود لربه اللي مهما ربنا اداله ما فيش كلمة شكرا. والكنود يعني يقول لك ده المرأة الكنود اللي مهما زوجها عمل لها لا تشكره ابدا، ويقول لك الكنود اللوام لربه مهما ربنا اداله برضه مسيء الظن بالله، وانت عملت فيها كده ليه يا رب؟ وما ادتنيش كده ليه يا رب؟ فالجزء 30 فيه لحظات نفسية بشعة والعياذ بالله، لحظات قد ايه النفس الانسانية دي، وفي لحظات نفسية رهيبة لما النفس ترتقي بقى. فلا اقتحم العقبة، الاقتحام هو رمي النفس بلا تفكير وبلا تروي، والعقبة الطريق الوعر الصاعد في الجبل، الطريق الصاعد في الجبل. اقتحم العقبة لما الانسان يرمي نفسه في مهالك عشان ربنا سبحانه وتعالى ده رضاه. النفس ما عادتش بتخاف، او النفس عاد خوفها لا يمنع الانسان عن الانطلاق الى الله سبحانه وتعالى مهما كان الوضع ومهما كان الواقع ومهما كانت الظروف. فالجزء 30 يعني من اجزاء التربية النفسية اللي بيجيب لك النفس لما تطهر قوي والنفس لما تحقر قوي قوي قوي قوي. يعني رأيت والتين وزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان فيه أحسن تقويم، إنسان قائم مقوم أحسن حالة، ثم رددناه أسفل سافلين. لما المجتمع يبقى مليان بالسفالة والعياذ بالله، لما ما عادش الموضوع معصية ده الموضوع سفول وسفالة، لما تلاقي بدأت السفالة تنتشر في سلوك ناس في الشوارع، في سلوك نساء في الشوارع، في سلوك إعلام، لما التسافل يبقى سمت مجتمعي. فيعني دي أحوال ودي أحوال في الجزء 30 سورة الماعون من ضمن أسماء سورة اليتيم. وطبعا كلمة اليتيم دي كلمة عالية جدا، إن اسمه من أسماء الصور يبقى عشان اليتيم. على فكرة يا جماعة عدد اليتام على وجه الأرض عدد رهيب، يعني عدد يقترب من ربع مليار او اكتر من ربع مليار على وجه الارض. فقضية اليتامى دي قضية ما هي صغيرة، والولد بيبقى يتيم لحد ما يبلغ، والبنت بتبقى يتيمة لحد ما تتجوز، يعني حتى ما تبلغ مدام ابوها ميت. الحيوانات اليتيم هو اللي امه ميتة مش اللي ابوه ميت، لان اساس الرعاية والقيام في الـ في الـ في الحيوانات هي الام. في الانسان والكائن الوحيد اللي اليتم فيه ان الاب يموت، امال اللي امه تموت اسمه لطيم. فاليتم في البني ادم ان الاب يموت، وهو لحد سن البلوغ في الرجل ولحد سن الزواج في الانثى. يعني عندها 20 سنة واسمها يتيمة، يعني تزويج يتيمات. انما واحد بلغ خلاص يبقى ايه، يبقى ده يعني ما عادش يتسمى يتيم، طبعا على يعني على قول من الاقوال. سورة الماعون من اسماء برضو سورة الدين، لان دي السورة يعني اوعى تفتكر ان الدين بس هو الصلاة والصوم، اوعى تفتكر الدين بس هو انك انت يعني واحد بيوحد او لا يوحد، طبعا ده اساس الدين وده اخطر شيء في الدين وده مصير كامل، ولكن موقفك تجاه الضعفاء والفقراء ده من ضمن الدين، وده جزء لا يتجزأ عن الدين، وده مقياس اساسي انت عندك دين ولا ما عندكش دين. اخلاقك وسلوكك ومعاملتك لوالديك ومعاملتك للضعيف ومعاملتك لأهلك لما يكبروا ومعاملتك للمحتاج، ده جزء لا يتجزأ من دينك. سورة الدين، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سورة الماعون بعدها سورة الكوثر، بعدها على طول سورة الكوثر في المصحف. احنا دلوقتي بنتكلم في الوضع، وضع السورة في المصحف اللي هو الترابط الموضعي. الماعون والكوثر، هل في علاقة ما بين كلمة الماعون وكلمة الكوثر؟ في علاقة كبيرة جدا. اللي هي علاقة ايه؟ ايوه، الكلمتين عكس بعض تماما لغه. الكوثر هي الخير الكثير كما قال ابن عباس، خير كتير قوي قوي قوي. الماعون هو العطاء القليل، العطاء القليل. عشان كده اخر ايه في سوره الماعون، يعني سبحان الله لما تقارن بينه وبين اول ايه في سوره الكوثر تحس فعلا الفارق ما بين بخل المخلوق وكرم الخالق. اخر ايه في سوره الماعون، الذين هم يراءون ويمنعون، يمنعون خد بالك من المنع، يمنعون الايه الماعون، الحاجة البسيطة خالص اللي مش فارقة معها حاجة. يا عم والله ما فارقة معك حاجة، المساعدة اللي انت هتقدمها لي دي مش هتعملك انت اي حاجة اصلا، ولا هتنزلك رمش. بالنسبة لي انا هتنقل حياتي نقلة كبيرة جدا. يعني الماعون مش شرط يكون حلة ولا معلقتين ولا حتة بصل ولا ليمونة ولا شوية ملح ولا عود كبريت ولا يعني الماعون ده احيانا خدمة بسيطة، مكالمة انت ممكن تعملها الواحد تفرق معاه مستقبله. واحد بيتجوز وانت عندك علاقات عيل حلوة، تعمل له مكالمة تفرق معاه في جوازه. يعني احيانا بتبقى حاجة بسيطة جدا، ولكن انت ربنا مديك القدرة ان مكالمة منك تفرق في حياة بني ادم، او تفرق في مستقبل بني ادم، او تفرق في يعني باذن رب العرش العظيم الاحد الصمد سبحانه وتعالى تفرق في مجريات حياة انسان، ويمنع وتلاقي انسان مانع. يا عم انت خسران ايه؟ ويمنعون الماعون. اول ايه في الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك، اعطيناك عكس ايه؟ يمنعون الكوثر، الكوثر عكس ايه؟ الماعون. يبقى اخر ايه في الماعون، رغم ان دي زمن ودي زمن سبحان الله العظيم، رغم ان دي نازله في وقت ودي نازله في وقت، ولكن ده اعجاز القران ان تلاقي يعني بتوصل لدرجه انك تلاقي اول الايه نازل في زمن واخر الايه نازل في زمن والايه اللي بعدها نازله في زمن، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. بعض المفسرين قالوا ان دي نازله في مكه، نازله في المرحله المكيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقالوا دي بقى نازله والنبي بيهاجر، والنبي في الطريق للهجره وخايف، طب انا خلاص سبتهم يعني كده يا رب انت هتنزل عليهم العذاب. فربنا قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم الا يعذبهم الله ويصدون عن المسجد الحرام، نازله بعد نصر بدر. يعني آية ونص، دي نازلة في عز مكة، ودي نازلة في الهجرة، ودي نازلة في دي مكية ودي مدنية، ودي أثناء الهجرة. وفي الآخر تلاقي السياق في غاية التكامل سبحان الله العظيم. ويمنعون الماعون عكس بالظبط، إن أعطيناك الكوثر. دي قد إيه البشر يعني بخيل، ودي قد إيه ربنا كريم. دي الإنسان لما يعني تحتاجه ويمنع عنك حاجة بسيطة جدا، ده ربنا بقى لما بيدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا ولا يهنا، نسأل الله أن يعطينا ولا يحرمنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويسددنا سبحانه وتعالى. سورة المعون قبلها سورة الفيل وقريش. الفيل وقريش والمعون ممكن تعتبرهم واحدة واحدة. الفيل هي قضية الأمن، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لما يكون أهل الدين مهددين في أمنهم، يعني كان في تهديد بسبب الكعبة وأبراها جاي، وأبراها ده كان حاكم نصراني خطير جدا، وبنى بقى كنيسة عظيمة كده، وحتى كانت يعني على شكل الكعبة أو اسمها الكعبة، يعني على أساس إيه، إن الناس كان أخطر محاولة تاريخية لتنصير العرب، أخطر محاولة تاريخية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بأربعين سنة بالضبط، قبل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام بأربعين سنة لتنصير الجزيرة العربية، كانت أبراء الحبشة. الحبشة دي طبعا دولة خطيرة جدا، يعني إثيوبيا دي دولة تاريخية خطيرة جدا. أخطر محاولة لتنصير الجزيرة العربية بالإسلام كانت محاولة حبشية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن في آخر الزمان اللي هيهد الكعبة، يعني ده راح طلع أبراء يهد الكعبة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هيهد الكعبة فعليا في آخر الزمان واحد من إثيوبيا حبشي يقال له ذو السويقتين. ذو السويقتين، السويقة تصغير كلمة ساق، فالنبي عليه الصلاة والسلام سماه السويقتين، قالوا عشان رجليها تبقى رفيعة جدا، يعني علامته ان الساقين بتوعه في غاية الدقة وفي غاية الرفع، ده اللي هيهد الكعبة. طب الوقت اللي بيحاول بقى منع نهر النيل عن مصر بمساعدة اسرائيل والكلام ده برضو الحبشة، دولة خطيرة محتاجة اخذ بال، رغم ان سبحان الله الاغلبية بتاعتها مسلمة الا ان الحكام بتوعها بروتستانت. يعني ايه ده، إيه يعني دولة محتاجة ايه، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يبقى ده محاولة أبرها لتنصير الجزيرة العربية. فلما عمل الكعبة ومحدش راح، وواحد من عباد الأوسان هو على ضلال أصلا وباطل، بس غير بقى عشان الباطل بتاعه، فراح بقى يتبول في الـ الكعبة بتاعت أبرها، فأبرها واخد الجيش وطلع يهد الكعبة، وربنا حمى الكعبة المشرفة. ده الامن. سورة الفيل بتتكلم عن مشكلة ان في ناس بيمنعها من الدين والتدين خوفا على امنها. بعد كده سورة قريش خوفا على رزقها بقى، فليعبدوا رب هذا البيت الذي ايه اطعمهم من جوع. الالاف قريش الى الالاف، تعجب من الالفة اللي ربنا يعني جعلها في صدور اهل قريش من رزقهم. الوقت احنا خايفين على رزقنا، الدنيا الوقت كلها خايفة على رزقها وخايفة على شغلها وخايفة على اي بتوع قريش دول. حتى كلمة قريش جاء من القرش، كانوا بيعرفوا يجيبوا القرش، يعني ايه تجار يعني. فلإلاف قريش يعني تعجبوا من قد ايه ربنا طمن قلوب الناس ديت على الرزق بتاعها. إيه لا فيهم رحلة الشتاء والصيف، يعني كان الرزق بتاعها في غاية السهولة، يسافر بس كده شهر في الشتاء يروح يجيب شوية بضاعة كده اي حاجة من هناك في الصيف قصدي، ويرجع يبيع ويبقى باشا، وفي الصيف يروح الشام ويرجع يبقى باشا، هو مش تعبان في اي حاجة. رحلة، حتى ربنا ما قالش يعني كفاح الرزق الشتاء، رحلة الشتاء والصيف، يعني يلا نطلع الرحلة الجميلة بتاعت اليمن، ايه رأيكم يلا يا شباب، يلا نطلع الرحلة الجميلة، في رحلة في الشتاء وفي رحلة في الصيف، والرحلات دي ترجع تبقى مالتي مليونير، ايه الجمال ده. فليعبدوا رب هذا البيت، فقصة الرزق والناس اللي خايفة على رزقها. بعد كده جات المعون، المحبوبات الدنيوية بقى، يدعوا اليتيم، يدعوا اليتيم ده، عارف يوم يدعون الى نار جهنم، ايه دع الدع ده، ان برجلك وفي ظهر اللي قدامك، اطلع قدامي، منظر قبيح، منظر من ابشع مناظر نفسية الانسان، لما يتحكم القوي في الضعيف ولما يذل القوي الضعيف. فده ويمنعون المعون، يا عم طب دي فرقة معاك ايه، الشيلن بالنسبة له له قيمة يعني، والعياذ بالله، وصل من حب الدنيا والتعلق بها. فسورة الفيل تتكلم عن الامن، القريش الرزق، المعون المحبوبات الدنيوية، ودي هي الثلاث موانع اللي بتمنع اي واحد من انه يتدين. يعني اي واحد يتدين، واعي شاب وعايز يلتزم ويلتحي وشاف ايه، يا عم هتعمل نفسك مشاكل. طب والحاجة التانية، يا عم محدش هيشغلك وبدقنك دي من اللي هيشغلك. طب والحاجة التالتة، يا عم شكلك وحش بالدقن دي، فيش بنت هتبصلك، ماشي. يبقى الثلاث مداخل دايما حتى اللي ايه يلفوا على اي واحد ويفتنوه عن الدين بسببهم. وكثير في القرآن تلاقي الكلام عنهم زي خواتيم العنكبوت، تتكلم عن الثلاث معوقات دول، الرزق، الخوف على الرزق، الخوف على الامن، الخوف على المحبوبات الدنيوية. فترابط الصور مع بعضها، ترابط سورة المعون مع اللي قبلها، وترابط سورة المعون مع اللي بعدها. طبعا سورة المعون من صور المرحلة الجهرية ومن بدايات المرحلة الجهرية، نازلة قبل سورة الكافرون. احنا قعدنا في سورة الكافرون شرحنا سورة الكافرون، دي السورة اللي قبل سورة الكافرون. فزي ما قلنا صور بدايات المرحلة الجهرية صور كفاحية، يعني صور في الكفاح الدعوي لان انت نازل تدعو الناس البعاد، وصور في الكفاح التربوي لان بدأ الملتزمين يزيدوا، بدأ اللي داخلين دار الارقم يزيدوا، فلما دخل ناس كتير ده الارقام بقى بدأ ايه؟ بدأت الكفاءة تقل، بدأ منسوب التربية يبقى لا محتاجين بقى مجهود اكبر من كده، فبدأنا نشوف نماذج مش زي بقى المنسوب اللي كان موجود في المرحلة السرية. نشوف كده وضربنا مثل لده، ولا اقسم بالنفس اللوامة في سورة القيامة، سورة القيامة تقريبا في عد جابر بن زيد السورة رقم 30، السورة رقم 30، فالنفس اللوامة 30 دي يعني مرحلة جهرية، النفس اللوامة اللي هو يعمل الغلط ويلوم نفسه وزعلان هو بقى فيه كده. وكلمنا برضو بس في الليلة الإيمانية بقى امبارح والأسبوع اللي فات في سورة النزعات والنشطات نشطة، ان بقى فيه ناس محتاجة تنشط شوية، بقى فيه ناس محتاجة يعني تدوس بنزين شوية. هي النماذج دي بقت موجودة معانا. كل ما الصف هيكبر كل ما نحتاج جرعات لرفع الهمة، لان بيجي ناس مش في همة الناس الاوائل. سورة المعون، بسم الله الرحمن الرحيم. ارأيت الذي يكذب بالدين؟ ارأيت ده يعني ايه؟ يعني انا هفرجك الوقت على فيلم فيديو. ارأيت، عارف ان واحد بقى فرجة، يعني الدين بيقولك ان المناظر دي لازم تبقى فرجة، لازم المجتمع كله يتفرج عليها، لازم تهان وتطلع في الاعلام، دول اللي لازم يتشتموا في التوك شو، مش اللي المفروض يشتم في التوك شو الدعاء والعاملين لدين الله سبحانه وتعالى والناس اللي نصرت الدين واهل الدعوة. ده الوقت اللي في مجتمعك بيشتم في الاعلام، انما اللي المفروض يبقى فرجة في الاعلام ويجي بتقعد توك شو كده يفرجوا المجتمع عليهم هم دول. ارأيت الذي يكذب بالدين؟ ارأيت لا يعني استفهام استنكاري، انا هوريك الوقت واحد فرجة، شفت اللي حصل، ارأيت فيلم فيديو هوريهولك الوقت. فمتوقع فيلم فيديو، فيلم فيديو عن ايه يا رب؟ عن الذي يكذب بالدين. اوبا، يبقى اول مشهد باب التأكيد، فذلك الذي يسجد لهبل بقى، يبقى اول مشهد في الفيديو هشوف ناس بتسجد للاصنام، واشوف ناس تحت بقى تحت بقى قاعدة تحت بقرة وبتتبرك ببول البقرة، واشوف ناس والعياذ بالله قاعدة رفع صليب، واشوف ناس قاعدة تعبد اصنام في جنوب شرق اسيا، واشوف ناس بتقول بقى لا اله والحياة مادة، واشوف خلاص بقى ما عنوان الفيلم هفرجك عن اللي بيكذبوا بالدين. تفاجأ ان اول مشهد فذلك الذي يدعو اليتيم، واحد جاي له واحد يتيم وهو قاعد مثلا في المحل بتاعه معاه فلوس ولا حاجة، واليتيم جاي له وقال له دعني دعني يدعو دعني ابعد عني، ما لكش دعوة بعيش فلوس يا عم، انتو يا عم انتو ناس نصابة اصلا، انت دعني دعني. دي المشهد ده اتلقط من فوق سبع سماوات وتحط اول مشهد في فيلم الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ده بيكذب بالدين بقى. طب اللي بيكذب بالدين ده بالتأكيد الكفرة؟ لا، يبقى بقى فيه هنا نقطة خطيرة جدا، ان التكذيب بالدين مش فقط هو التكذيب بالعقيدة، ولكن الانسان اللي ما عندوش دين مع الناس ده ما عندوش دين عند ربنا. يعني مش بس اللي ما عندوش دين عند الله، انت موحد وبتصلي وبتصوم وعابد، ولكن ما عندكش دين في شغلك، ما عندكش دين في مهنتك الدنيوية، ما عندكش دين مع امك وابوك، ما عندكش دين مع قرايبك، ما عندكش دين مع الفقير والمسكين والمحتاج، ما عندكش دين في معاملاتك واخلاقك المالية والاجتماعية، ما عندكش دين ساعة الطلاق، ما عندكش دين ساعة الخصام والاختلاف والنزاعات اللي بينك وبين الناس، ما عندكش دين. ده واحد ما عندوش دين زي اللي غير موحد واللي ما بيصليش ما عندوش دين. عشان كده الصورة قالت كلام خطير جدا، قالت فوائل الليل مصلين، ده بتتكلم عن واحد بيصلي، صورة بتتكلم عن واحد بيصلي، صورة بتتكلم عن واحد مسلم، ونازلة تتكلم عن هذا النموذج وتقول النموذج ده نموذج خطر، نموذج ما عندوش دين. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. ذلك، شوف ذلك ده اسم إشارة يدل على المحسوس المحسوس الملموس المرئي، لما أقولك تلك الكاميرا أو ذلك الموبايل يبقى هو موبايل، أهو ما أقولكش ذلك الموبايل وما فيش موبايل يبقى ذلك تلك المروحة، هذا العمود، هذا وتلك وذلك أسماء إشارة تدل على المحسوس الملموس المرئي، بس هذا القريب الحاجة القريبة، هذا المايك، ذلك للبعيد، ذلك الباب، يبقى إيه؟ يبقى ده للقريب وده الباب. فذلك ذلك اسم إشارة محسوس ملموس مرئي، بس للبعيد، البعيد ده هو يعني البعد دول والعياذ بالله، يعني حاجة كلمة فيها احتقار ليهم وابعاد لهم عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فذلك الذي يدعو اليتيم، علامته ايه؟ ان هو لما يجيله حد يتيم وسعي على تزويج يتيمة ولا سعي على حاجة يتيم دعني او يجي حد يكلمه عن انه يدي الواحد يتيم دعني، فذلك الذي يدعو او يتعامل معه باسلوب فظ يعني ما عندوش ادمية في قلبه تجاه المحتاج، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ده الجريمة مش بس ان هو ما بيديش، ده انه هو ما بيعملش تشجيع مجتمعي على ان المساكين يتاخدوا. هو المسكين ده يا جماعة ايه الفرق بين المسكين والفقير؟ حد يعرف يقول لي الفرق بين المسكين والفقير؟ المسكين جاي من السكون اللي هو ايه اللي ساكن في مكانه، يعني انسان تلاقيه هادي كده ماشي هادي راح هادي جاي هادي ليه يعني لمساكينة. واما السفينة فكانت لمساكينة يعملون في البحر، عندهم سفينة عندهم حل عنده مصدر دخل بس هو على قده. المسكين اللي عنده مصدر دخل بس عايش على قده ده المسكين، في حياته تلاقيه ساكنة وهادي كده ما يدخلش في صراعات ولا عارف ان هو غلبان وايه ملوش في ايه ان يدخل في نزاع مع حد. امال الفقير جاي من العمود الفقري، العمود الفقري اللي ما بيتكسر والعياذ بالله ربنا يعافينا نسأل الله اليقين والعافية، انسان بيتشل شلل كامل. فالفقير جاي من المعنى ده المشلول شلل كامل. الفقير ده معهوش اجرة ميكروباص يروح الجامعة بيها معهوش، فده مشلول في مكان. فالفقير اخطر من المسكين، الفقير معهوش. فالقرآن بيحثك حتى المسكين خد بالك منه، المسكين ده بتلاقي شكله كويس من بره ولكن هو حقيقة مسكين، فما بالك بقى بالفقير من باب اولى. ولا يحض على طعام المسكين. طب المسكين هنا مفرد، يبقى القصة هنا مش لا يحض على طعام المساكين. لا يحض على طعام المساكين يبقى القصة كانت تبقى فقط ان يا جماعة اكلوا المساكين، يا جماعة خدوا بالكم من هذه النوعية بس، انما المسكين مفرد يبقى في مسكين معين. يبقى انت عرفت ان في واحد جارك هو من بره الله الله ومن جوه علم الله، عرفت ان في واحد صاحبك، عرفت ان في اي بني ادم او اي اسرة مثلا جيران لقريبك ولا اي حاجة غلابة ظاهرهم من بره حلوين وغتهم، تعمل ايه؟ تقوم واجب عليك ان يبقى عندك ايجابية في التكافل المجتمعي، انك انت تروح للغني بقى تقول له ده في ناس فقراء تبلغ. يقول لك الضبطية القضائية ان اي مواطن يبلغ، اي مواطن يبقى زي الضابط بالظبط، ان يبقى في ضبطية مجتمعية او يعني اي تبلغ عن الفقير. لما تعرف ان في واحد فقير تقعدش بقى تمص لي نص كيس ليمون يا عيني ان اللي نرجعون ده غلابة ده. يا عم انت يا عم ما تخليك ايجابي يا اخي، بطل سلبية اللي مضيع لك دينك دي. رأيت الذي يكذب بالدين، اللي يشوف حد فقير ويتجاهله ده انسان ما عندوش دين. طب انا يا عم ما عنديش فلوس، انا مش بتاع يدعو اليتيم، انا ما بدعوش، انا ما عنديش اصلا، خلاص حض على طعام المسكين بلغ. عشان كده المفسرين قالوا ذلك الذي يدعو اليتيم قالك ده اللي معاه، ولا يحض على طعام المسكين قالك ده اللي معهوش. فانت سواء معك او معكش القرآن كلفك انك انت تسعى في حوائج الارامل والمساكين. يبقى انا راجل معايا ادي للجمعيات الخيرية. طب انا معيش، اشترك في الفرق التطوعية اللي بتوصل للفقرة واللي بتستكشف الحالات الفقيرة. انما يعني الايتين دول الزموا المجتمع المسلم كله انه يشارك في العمل الخيري. الايتين دول تكاملا مع بعض كده الزموا المجتمع الاسلامي كله. ما ينفعش واحد في المجتمع المسلم ما يشتغلش في العمل الخيري، يا بيدي يا تطوعي يا فرق تطوعية، يا بيدي يا بيبلغ، يا بيدي يا بيشجع المجتمع انه يدي. طب وبعدين يبقى ده صغر الزامي، يبقى الوقتي قلنا كل واحد لازم يشوف له صغر في الدين. طب انا هشتغل في دعوة الشباب، وانا هشتغل في التربية، وانا هلف على المساجد ادي كلمات، وانا هشتغل في الدعوة على السوشيال ميديا والانترنت، وانا هشتغل في العمل الخيري. لا يا حبيبي، ده كل المجتمع لازم يشتغل في العمل الخيري. شايف النظرة الخطيرة في الاسلام للشغل الخير؟ للاسف بقى مين اللي بيطبق الكلام ده دلوقتي؟ الغرب. للاسف الغرب هو اللي عنده حراك اجتماعي في الاعمال الخيريه مذهل. يعني رغم ان الناس دي لا يرجون الدار الاخره، يعني لا يفعلوا هذا عشان يقولوا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، انما وصلوا لدرجه من المنظمات العالميه في الاغاثه والمنظمات المحليه في الاغاثه والتطوعات والطب. ده وصلت لدرجه ان هناك يوصل لما يموت يقول لك خدوا اعضائي، اول ما اموت كده ودينا على المستشفى على طول خدوا اعضائي عشان اللي محتاج واحد في حادثه ابقى سبب ان واحد يعيش. هو اصلا مش مؤمن انه هيبعث اصلا. احنا يعني فعلا والله يا جماعه احنا ضيعنا ديننا معانا، احنا شوهنا ديننا معانا. ده ديننا احنا، منظمات كوبنهاجن ومنظمات حقوق الطفل ومنظمات حقوق المرأة دي صورة النساء من 1400 سنة نازلة عشان تقولوا كونوا قوامين بالقسط. خليك انسان قوام لها وان تقوموا لليتامى. الوقت ما فيش حد بيتظلم في مصر قد اليتيم، بيتاكل فلوسه في القرى عين عينك، وبيتاكل ورثه عين عينك، وكله بلع. والسبع رجالة ما بيطلعوش في المجتمع بتاعنا غير لما الشاب يتفرم راسه ويسمعه صوت فرم رقبته تحت القطر ويتفصل رقبته عن جسمه، السبع رجالة يطلعوا كلها يطلع ببلاها منقطعة النظر، يعمل لك مبطأ، رمى الراجل من القطر يا رجالة. طب وانت كنت فين؟ انت كنت فين يا دنيء؟ انت كنت فين وهو بيترمى من القطر عشان 70 جنيه؟ يعني انت يعني احنا فعلا يا جماعة احنا في كارثة اخلاقية في المجتمع، احنا في مصيبة، احنا قاعدين نخدر في نفسنا، احنا في مجتمع بقى منسوق، وفي ناس ملايكة وفي ناس رهيبة في العطاء، بس فعليا الشكل السائد في المجتمع بقى وحش، بقى صعب، بقى محتاج وقفة. رأيت الذي يكذبه بالدين، ده واحد ما عندوش دين. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض حض كده، اهو يا عم انفق يا عم اتق الله وحافظ الاحاديث وحافظ الايات ونازل يشتغل، وذا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. الويل ده طبعا كلمة مصيبة، يعني الويل بقى هو وادي في جهنم، الويل يعني ربنا هينتقم منه دنيا واخرة. كلمة ويل دي كلمة مرعبة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. ربط قضية العمل الخيري والرحمة في القلب بالمخلوق الضعيف بقضية الصلاة، يبقى سبب قسوة القلوب من الناس على بعض هو اصلا قسوة القلوب في العبادة، ان الناس مش بتصلي صح. كأن المعنى اللي هيصلي صح قلبه هيلين، اللي قلبه هيلين مع الله قلبه هيلين مع المخلوق. يبقى الشكل السبب الجذري للأزمة ان هو اصلا صلاته بايظة. يبقى فتش، يقولك فتش عن المرأة، لما تلاقي اي جريمة فتش عن المرأة، قضية راجح وواد في ثانوية وراح قتل وطعن واد في ايه في النهاية السبب بنت، فتش عن المرأة. ما تلاقي في مصايب والدنيا ولعت والحرائق ولعت، تلاقي في الاخر ايه، تلاقي في الاخر في حاجة، فتش على المرأة. فهنا فتش عن الصلاة. يبقى لما تلاقي نفسك كسول وتعبان وفتش عن صلاتك، يبقى صلاتك فيها مشكلة. لما تلاقي رزقك قليل فتش عن صلاتك فيها مشكلة. لما تلاقي قلبك قاسي وتدينك ضعيف ومش عارف تغض بصرك فتش عن صلاتك. السبب في الصلاة. فويل للمصلين. يا رب احنا بنتكلم عن يتيم ومسكين واعمال خيرية وجمعيات، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ايه سواء. ده بيصلي بس بيصلي سطر وسطر، ده بيصلي بس العصر عنده ما بيصلوش الساعة 3، العصر بيصلي الساعة 5:15 كده، بيصلي المغرب بس قبل العيشة بس بيصليها الساعة 12 بالليل. الذين هم عن صلاتهم ايه، ففي الاول ويل للمصلين، ده بيصلي ولكن هو عنده سهو في صلاته. المفسرين قالوا يا اما عن الخشوع في الصلاة، يا اما عن تأخير اوقات الصلاة، يا اما سطر وسطر. كآية مرعبة جدا، يعني من الاخر صلاته غلط. يعني ممكن الراجل ده بيصلي 5 فروض ولكن صلاة غلط عن صلاتهم سهون. قال بعض المفسرين عن الخشوع في الصلاة، هو مش خاشع، فتش عن صلاتك. لو لقيت الدنيا بايظة عندك، النبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم مبتلين، يعني تخيل لما تعدى على بلد كده تلاقي كلها بقى بطنها وارمة وكلهم عندهم استسقة وعنهم صفرة وهبطانين والكبد بقى وكل ناس الله اليقين والعافية. فيعني فالنبي عليه الصلاة والسلام مر عليهم فقال كلمة عظيمة قوي، فقال حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ هي الناس دي ما كانتش بتقول بتسأل الله العافية، النبي كان بيسأل الله العافية ليلا ونهارا في أذكار الصباح والمساء. فبالظبط كده، فتش عن صلاتك، فتش انت فعلا بتقف 5 مرات بين ربنا وتدعي؟ انت حياتك مليانة مشاكل ليه؟ خد دي قاعدة دايما في حياتك، فتش عن صلاتك. اول ما تلاقي الدنيا باظت عندك فتش في الصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن، مش عن الصلاة، عن صلاتهم. ده دين في رقبتك لربنا، ودي امانة، ودي صلاتك، ودي اهم حاجة. صلاتي سر سعادتي في حياتي، صلاتي سر قوتي في حياتي، صلاتي سر عبوديتي في حياتي. قوة الصلاة بتؤدي الى قوة في الحياة. يقول لك سأعيش مع الله في الخلوة ثم اخرج الى الناس اقوى ما اكون. كلمة عظيمة او عجبتنا او الكلمة دي، انت فعلا على قدر قوة الخلوة، على قدر قوة الجلوة، على قدر قوتك في الصلاة، على قدر قوتك في الحياة. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون. يبقى اثر تاني بقى من اثار ضعف الصلاة، يبقى ضعف الصلاة خلى الانسان قلبه قاسي مع الناس. طب وكمان بعد ضعف الصلاة الذين هم ايه؟ يراءون. خدوا بالكم يا جماعة، بعد الصلاة دايما يجي قضية الرياء، يجي قضية ولا يذكرون الله الا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. دايما الوجهة بتبوظ لما الصلاة بتبوظ. الذين هم يراءون، الرياء ان وجهتك ما عادتش وجه الله، الرياء ان وجهتك بقت وجه البشر، الرياء ان وجهتك بقت عدد اللايقات اللي انت بتاخدها على الفيس لما تعمل بوست ولا تعمل اي حاجة، الرياء ان انت بقت وجهتك دي ما عادتش وجهتك وجه الله سبحانه وتعالى، فده الرياء. فدايما فالرياء بيجي بعد فساد الصلاة. ليه؟ لان الصلاة انت بتنصب وجهك ايه؟ لوجه ربك. فالصلاة الخاشعة هي اللي بتعلمك تعظيم وجه الله. الصلاة انت عملت كده الله اكبر، رميت ورا ظهرك كل نظر البشر، ما عدتش باصص للبشر، وبقيت كل قضيتك نظر الخالق. طب لو انت بقى بتصلي ومش فاهم المعنى ده، هتخرج من الصلاة وانت لسه كل قضيتك نظر المخلوق. عشان كده بعد فساد الصلاة الذين هم يراؤون، يبقى نظر المخلوق هو اللي مسيطر عليه. يبقى اعظم علاج للرياء هو ايه؟ الصلاة السليمة، الصلاة الصحيحة، هي دي اللي بيصحح لك وجهتك. عشان كده ولا يذكرون الله الا إيه؟ واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى ايه؟ يراؤون الناس. يبقى برضو الرياء جه بعد ايه؟ الكسل في الصلاة. بعد لو الصلاة بايظة هتلاقي نفسك مرائي على طول. عايز يبقى عندك اخلاص، صحح صلاتك، صحح صلاتك. يبقى صلاتك اللي بيصلح لك قلبك. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، دي بقى اخر حاجة في النهاية، اللي هي حتى الحاجات البسيطة اللي الناس بتحتاجها منهم. طبعا الماعون لها يعني تفسير اخرى واقوال اخرى في التفسير، ولكن انا عايز اركز على المعنى ده. معنى انه هو يعني ابسط احتياجات بيحتاجها منه صاحبه، بيحتاجها منه شريك زميله في السفر، بيحتاجها منه زمايله في الكلية، بيحتاجها منه تصوير مذكرة. يعني هتفرق معاه ياما، واحنا طلبة كنت تلاقي اللي معاه مذكرة حلوة يمنحها عن الناس ويخبئها. عم انت خسران ايه؟ هو ايه اللي انت خسرانه يعني؟ إيه يا ويمنعون الماعون، فختمت بيمنعون الماعون، وافتتحت سورة الكوثر بإنا أعطيناك الكوثر. سورة جميلة قوي يا جماعة، وسورة عظيمة قوي، سورة اليتيم. لما تتسمى سورة في الإسلام بسورة اليتيم، وتبقى سورة اليتيم اسمها سورة الدين، كأن دينك على قد رحمتك بالضعيف ورحمتك بالمحتاج ورحمتك. والسورة في النص بتقولك أنا بكلم واحد بيصلي، واحد مسلم، ولكن هو صلاته غلط، فكل حاجة في حياته باظت. الصلاة فعلا إذا صلحت صلح العمل كله، على فكرة ده في الدنيا قبل الآخرة، وإذا فسدت فسد العمل كله. الصلاة لما بتبقى وحشة كل حاجة في الدنيا بتبقى وحشة. فيعني صورة تقدر تسميها، مش في حاجة اسمها بروتوكولات حكماء صهيون، الصورة دي تقدر تسميها بروتوكولات حكماء الإسلام. الصورة دي بروتوكولات، ان المتدين ده، انسان المسلم ده، عنده إسكس، عنده إتيكيت، عنده بروتوكولات في الحياة. انسان راقي في التعامل مع اللي احتاجه، انسان راقي في التعامل مع الضعيف، انسان راقي في التعامل مع الله، انسان راقي في التعامل، بيبلغ مجتمعيا وعنده إيجابية مع اي حد محتاج. انا مش قادر اديله بس ببلغ، واوصل ما بين الفقير والغني، واشتغل كبري، اوصل ما بين اللي يقدر يخدم واللي محتاج الخدمة، ودي في حد ذاتها خدمة جليلة في الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم حسن خلقنا كما احسنت خلقنا، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. عشنا 3 أيام متتالية مع كنوز من الجزء 30، إن احنا بس نبدأ نفتح مع بعض يا جماعة، إن الصور القصيرة دي اللي احنا مش واخدين بالنا منها دي صور خطيرة التأثير في حياتنا. اللي عايز يحفظ قرآن ابدأ بالجزء 30، لو انت مش حافظه ابدأ، اللي عايز يدرس تفسير ابدأ انك تجيب تفسير مختصر وتقرأ الجزء 30، مليان كنوز عظيمة جدا. دي المعاني الأولانية اللي تربى عليها الصحابة في مكة، واللي أدت إلى فتح العالم بعد كده. نسأل الله أن يفقهنا في القرآن، وأن يفقهنا بالقرآن، وأن يرحمنا بالقرآن العظيم، وأن يجعله لنا إماما وهدى ونورا، إنه ولي ذلك القدر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.